الأمطار في رمضان، وأن يستسلم تفرج مما لم يلده غير ذلك، وهل أن الإجابة عاده في نهار رمضان متعمد قضاء وما حكمه إلا كان نافلة؟ أعد السؤال. قال ما حكم الأمطار في رمضان؟ قال هذا حدث على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من حديث أسماء، ولم ينقل أنه قضى فليس عليه قضاء، وأما ما جاء أنه قضى فهو من قول هشام بن عروة ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا إلى أسماء رضي الله تعالى عنها. أما الجماع في يوم رمضان فهو يعتبر محرما، ويلزمه أن يعطف رقبة كما في حديث أبي هريرة، والمجامع في يوم رمضان في حديث أبي هريرة يقول هلكت، وفي حديث عائشة سرجت، تدل على أنهم كانوا يشعرون بالمعصية. بقي هل عليه، يعني قلنا أن عليه عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فقيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، وإن كان فقيرا فلا بأس أن يأكل الكفارة هو وأهله. نعم هذا لا بقي عليه قضاء، لم ينقل أن عليه قضاء. هل على المرأة؟ لا على الرجل، لم ينقل الحديث أن على المرأة لا على الرجل. وجاء في حديث مسلم الظاهر عند سعيد بن منصور أن عليه القضاء يبني يوم المكانة، لكنه حديث ضعيف. أما الجماع فهم يتصورون، فإذا جمع وهو ناكل فحكم الناس في الطعام وفي غيره. نعم.